المسافات اللي عملها ربنا دي. أي. اللي هي بتحد. وبعدين انا بلاحظ افتكر كمان استاذ سيد اذا اذنت لي يعني اضيف حاجه افتكر يحافظ كمان على جلال المعاني اللي يستشفها الانسان من ايات القران الكريم. ده انا بسمع ناس بيقروا وانا مش هقول اسامي لكن انا عشان كمان يعني اشرك المستمعين معانا ويبقوا عارفين ان انا بتكلم مظبوط ولا لا. مثلا واحد يقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ايوه صدق. وبعدين واحد تاني يجي يقول لك ايه جنات النعيم. صدق الله العظيم. شوف دي مخيفه ازاي. يعني مفروض جنات النعيم دي انا ما اخوفش الناس منها كده. وعذاب الاليم ادلعها بالشكل ده. مش معقول ابدا. طبعا انا كان لي راي وانا هقوله راي في القران. وربنا اعلم باللي في قلبي وانا بتكلم مخلص. انا بقول سيد قبل ما تقول رايك انت هتقول رايك ده وقلبك كله خشوع للقران ولاياته البينات اهو كده. طيب اتفضل ايه رايك ده. انا رايي ان نبدا بتلحين القران الصور الصغيره. الصور الصغيره دي انا عايز اقول فيه ناس ممكن تسمع في اي مكان اخر مش ضروري احنا كمان. احنا يهمنا قوي قوي ان في ناس في بلاد العالم ممكن يسمعوا القران و يتأثروا بيه. عايز اقول ان ربنا يحب او كل وكلنا كمان نحب اننا نسمع القران من صوت جميل ومن عشان خاطر نقدر نحس. فانا بقول الموسيقى تشترك. انت ما بتشوفش ناس بيجيبوا أورغن وهم بيعبدوا وهم بيقولوا التراتيل الدينية؟ بشوف. وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة. ده الشيخ مصطفى إسماعيل السنة اللي فاتت كما عيالك فاكر أيد وجهة نظرك دي. يعني ما تبقاش حاسس بالحرج ده وانت بتمهد لرأيك. انت على حق بدليل ان فيه ناس من اللي بيقروا القرآن الكريم أيدوا رأيك ده. فإحنا وياك يعني. شوف يا سيدي أنا أنا سمعنا كده مثلا مثال. أنا عايز أقول حاجة. أنا هجيب الموسيقى. اجيب اوركستر كبير جدا يعني ما فيش مانع يكون 200 عازف او 100 عازف. واجيب كورال رجال وسيدات كتير جدا واعمل واقول قل هو الله احد. اقول لك اقولها ازاي. اديني مثلا اقول لك مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو يا سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أستاذ سيد عايزين نحلل هذا التلحين من وجهة نظر الخشوع والخضوع والإكبار الذي يجب أن يتوافر للقرآن الكريم. أيوة. لأن طبعا إحنا ما ننساش أن ده هو كتاب الله المنزل. أيوة. وأن ده هو الكتاب اللي إحنا بنسعى جميعا إلى أن نقرأه ونستطلع منه آيات البينات ونتعلم منه. نعم. الخشوع الآيات اللي أنت قلته ده أنا شايف شخصيا أيوة. أنه لا يتنافى مع الخشوع للقرآن. تحب أنت تفسر حاجة أكتر من كده يعني تدافع عن هذا اللحن. أنا عايز كمان أقوله كمان مرة أسمعه للناس عشان يحسوا معايا. نسمعه تاني. وأنا بقول برضو تاني إن أنا هخلي الموسيقى تشترك. في الأول حسس الناس بالخشوع والرهبة وبعدين المجاميع الرجالة هيقولوا قل هو الله أحد. والمجموعة السيدات يقولوا ما الله الصمد. وهكذا. وبعدين الرجال يقول لم يلد ولم يولد والجميع ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. فتسمح لي أقولها. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.